بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الرابع الذي يذكره السيد الشهيد قدس سره على البراءة العقلية هو ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله أيضا، لأن الدليل الثالث كان للمحقق الأصفهاني، والدليل الرابع أيضا للمحقق الأصفهاني. وفي الدليل الرابع ينطلق المحقق الأصفهاني رحمه الله من رؤية له في التكليف الشرعي وأقسامه، حيث قسم رحمه الله التكليف الشرعي إلى قسمين: إلى تكليف شرعي إنشائي وتكليف شرعي حقيقي. أما التكليف الإنشائي فقال هو ذلك التكليف الذي يحصل بمجرد الجعل والإنشاء وليس بداعي البعث والتحريك، ليس فيه داع للبعث والتحريك، يعني المولى يجعل الحكم دون أن يكون قاصدا إلى البعث والتحريك، كما لو كان هذا التكليف للاختبار، بل حتى لو كان للاستهزاء، هذا يسمى بالتكليف الإنشائي. إذن التكليف الإنشائي هو ما يحصل بمجرد الجعل والإنشاء ولا يكون بداعي البعث والتحريك. أما التكليف الحقيقي فهو ذلك التكليف الذي يكون بقصد البعث والتحريك، فكل تكليف يصدر من المولى عز وجل ويكون بقصد تحريك المكلف نحو الامتثال فهذا يسمى تكليفا حقيقيا. إذن الفرق الأساسي بين التكليف الإنشائي والتكليف الحقيقي ما هو الفرق الأساسي؟ هو أن التكليف الإنشائي لا يكون بداعي البعث والتحريك، أما التكليف الحقيقي فيكون بداعي البعث والتحريك. إذا كان الأمر كذلك نقول أما التكليف الإنشائي فهو ليس متقوما بالوصول إلى المكلف، لأنه حاصل بمجرد الجعل والإنشاء وليس بداعي البعث والتحريك، فسواء وصل إلى المكلف أو لم يصل إلى المكلف فهذا التكليف الإنشائي موجود ومتحقق، بخلاف التكليف الحقيقي فهو متقوم بالوصول، لأن البعث والتحريك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا افترضنا أن التكليف واصل للمكلف، فمع عدم الوصول لا بعث ولا تحريك، فلا يمكن أن يصدر التكليف الحقيقي من المولى بداعي البعث والتحريك إلا إذا اشترط فيه الوصول. أما مع عدم الوصول فلا قابلية للتحرك، الإنسان الجاهل ليس لديه قابلية على التحرك، فكما أن التكليف الشرعي يختص بالقادر ولا يمكن أن يشمل العاجز لأن العاجز غير قادر على التحرك، هكذا التكليف الشرعي يختص بالعالم بالتكليف لأن الجاهل لا قدرة عنده على التحرك، فلا معنى لتحريكه. فالتكليف الحقيقي كما هو مشروط بالقدرة هكذا هو مشروط بالعلم والوصول القطعي إلى المكلف، فيكون الجاهل وغير العالم حاله حال العاجز، فكما أنه لا تكليف للعاجز هكذا لا تكليف للإنسان الجاهل. وحينئذ يقبح عقاب هذا الإنسان الجاهل الذي لم يصل إليه التكليف وصولا قطعيا، لا بمعنى أن التكليف الحقيقي موجود لكنه ليس منجزا عليه ولا يعاقب عليه، بل بمعنى أن التكليف ينتفي من أساسه لأن التكليف مشروط بالوصول الحقيقي، فحيث لا وصول حقيقي إذن شنو؟ لا تكليف من حيث الأساس، فينعدم التكليف ويزول من الأساس، لا أن التكليف موجود لكنه لا يعاقب عليه. المحقق الأصفهاني رحمه الله في هذا الدليل يدعي أن المكلف في حالات الشك وفي حالات عدم القطع وعدم العلم لا يوجد تكليف حقيقي في حقه، لا أنه هناك تكليف في مرحلة الثبوت لكنه ليس منجزا عليه ولا يعاقب عليه، لا، بل يدعي المحقق رحمه الله أنه لا تكليف ثبوتا، فعدم العقاب من باب السالب بانتفاء موضوع وليس السالب بانتفاء المحمول. هناك فرق بين أن نقول إن التكليف موجود في حق الجاهل لكنه لا يعاقب عليه، أي سالب بانتفاء المحمول، ومرة شنقول الجاهل أصل لا تكليف في حقه واقعا، وإذا كان لا تكليف فلا عقاب من باب السالب بانتفاء الموضوع. ولهذا يعتبر هذا الدليل الرابع تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش تعميق؟ لأن ما قلناه لحد الآن قبل الدليل الرابع وفي الأدلة الثلاثة السابقة ماذا قلنا؟ معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو إن التكليف ولو كان موجودا في الواقع لكن الجاهل وغير العالم لا يعاقب عليه. أما في هذا الدليل الرابع نريد نعمق القاعدة فنقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان معناها انتفاء التكليف واقعا لا مجرد انتفاء العقاب مع بقاء التكليف. هذا ما يقوله المحقق الأصفهاني. قال الرابع ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله أيضا. ليش قال أيضا؟ لأن الدليل الثالث أيضا هو للمحقق الأصفهاني تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش قال تعميقا؟ تعميقا أعطاها معنى أعمق لا بمعنى انتفاء العقاب لا وإنما انتفاء أصل التكليف على أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله أن التكليف على قسمين إنشائي وحقيقي. فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء انتظر ولا يكون بداع البعث والتحريك. وهذا التكليف الإنشائي لا يتوقف على الوصول. طبعا المراد دائما من الوصول والبيان مرادنا شنو؟ العلم، يعني الوصول القطعي سواء علم به المكلف أو لم يعلم به المكلف فالتكليف الإنشائي حاصل لأنه يحصل بالجعل والجعل لا يتوقف على علم المكلف. أما التكليف الحقيقي والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداع البعث والتحريك. إذن فرق الإنشاء عن الحقيقي هو قضية شنو؟ داع البعث والتحريك. وهذا يا هو هذا التكليف الحقيقي المتقوم بداع البعث والتحريك متقوم بالوصول والعلم. لماذا؟ إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا. التكليف الإنشائي أصلا لا محركية فيه، لا ثواب لا عقاب لا غير ذلك، وصل المكلف ما وصل للمكلف مو مهم. إذن التحريك وما يكون بداع التحريك مشروط بمن؟ بالوصول. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون التكليف محركا مع عدم العلم والوصول. بعبارة أخرى الجاهل بالحكم حاله حال العاجز كما أن العاجز لا يستطيع أن ينبعث ويتحرك نحو الامتثال هكذا الجاهل لا يستطيع أن يتحرك نحو الامتثال. كما أن تحريك العاجز مستحيل هكذا تحريك الجاهل. سألت نحو قاعدة الشيخ بس هذا بحث آخر بعد. أن الأحكام الواقعية قد يكون المراد من الأحكام المشتركة والحكم الإنشائي، قد يكون، بس هذا بحث آخر. زين. وإنما يكون التكليف كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني باعثا ومحركا بوصوله العلم والقطع إلى المكلف. فكما أن بعث العاجز غير معقول لا ينقدح في ذهن المولى الحكيم، كذلك بعث الجاهل وغير العالم. وكما يختص الجملة تفسير للجملة اللي قبلها، حطوا التفسير. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص التكليف الحقيقي بمن وصل إليه التكليف ليمكنه، من وصل إليه التكليف، الانبعاث عنه، يعني عن هذا التكليف. زين. إذن النتيجة، فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول القطعي، لا من باب السالب بانتفاء المحمول، وإنما من باب السالب بانتفاء الموضوع. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول. لماذا؟ لأنه ضمير من يرجع عدم الوصول، لأن عدم الوصول يساوق عدم التكليف الحقيقي ثبوتا، أصلا ينتفي ثبوتا، فيقبح العقاب بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، فالتكليف موجود لكنه ليس منجزا، بل لأنه لا ثبوت للتكليف واقعا مع عدم الوصول. التكليف ينتفي من أساسه، ولهذا تعبيرنا بقبح العقاب بلا بيان فيه نوع من التسامح، لأنك حينما تسمع قبح العقاب بلا بيان شتبادر إلى ذهنك أن التكليف موجود، لكن بما أنه لا بيان عليه فالعقاب قبيح. هذا التسامح، المراد لا، التكليف ليس موجودا من أساسه. هذا ما قاله المحقق الأصفهاني رحمه الله. ويرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فمن قال لك يا شيخنا الأجل إن التكليف لا يكون بداع البعث والتحريك إلا إذا كان واصلا بوصول قطعي، أما إذا كان محتملا أو مشكوكا فلا يعقل أن يكون محركا. من قال لك ذلك؟ كلا، إن التكليف كما أنه إذا كان قطعيا يعقل أن يكون بداع البعث والتحريك، هكذا إذا كان التكليف محتملا ومشكوكا أيضا يمكن أن يكون باعثا ومحركا نحو الامتثال، وذلك بناء على ما نراه نحن من سعة دائرة حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل، لأننا نرى أن مولوية المولى عز وجل وحق الطاعة الثابت للمولى عقلا لا ينحصر بمورد التكاليف الواصل إلينا وصولا قطعيا، بل هو شامل للتكاليف الواصل إلينا بالاحتمال أو الشك، مجرد الانكشاف ولو كان ناقصا. وبما أن حق الطاعة شامل للتكاليف المشكوكة والمحتملة، حينئذ يتحقق موضوع حق الطاعة، وإذا تحقق موضوع حق الطاعة كان باعثا نحو التحرك والامتثال. إذن من قال لك إن التكليف إذا لم يكن واصلا قطعيا فلا يكون محركا؟ بعبارة أخرى، إن هذا الكلام من المحقق الأصفهاني رحمه الله ليس دليلا يلزمنا، وإنما هو دعوى في قبال دعوى، لأن المسألة من أساسها في قضية المحركية وعدم وجود المحركية تابعة إلى ثبوت حق الطاعة وعدم ثبوت حق الطاعة، ففي كل مورد آمنا فيه بوجود حق الطاعة كان التكليف صالحا للبعث والتحريف، وكل مورد لا يثبت فيه حق الطاعة فالتكليف فيه لا يكون صالحا للبعث والتحريف. إذن كون التكليف باعثا ومحركا يدور مدار سعة أو ضيق دائرة حق الطاعة، فإن قلنا بأن دائرة حق الطاعة ضيقة ومختصة بالتكاليف القطعية فقط كان التكليف الحقيقي والبعث والتحريك مختصا بمن؟ بالتكاليف الواصلة إلينا وصولا قطعيا. أما إذا آمنا بأن حق الطاعة لا يختص بحالات الانكشاف القطعي بل يشمل حالات الانكشاف الاحتمالي، حينئذ يكون التكليف الاحتمالي أيضا شنو؟ بداع البعث والتحريف. من المعقول أن يوجد ذلك. لماذا؟ لأن المدار مدار من؟ مدار سعة أو ضيق دائرة حق الطاعة. أنت يا أيها المحقق الأصفهاني تدعي ضيق دائرة حق الطاعة وأنها مختصة بالتكاليف القطعية، ولهذا في التكاليف الاحتمالية تدعي أنه لا محركية ولا بعث نحو الامتثال. أما نحن فنؤمن بمن؟ بسعة دائرة حق الطاعة وشمولها للتكاليف المحتملة. إذن يعقل أن يكون التكليف المحتمل بداع البعث والتحريك لأنه موضوع لحق الطاعة، فالقضية هي قضية حق الطاعة وليست قضية التسمية السميه تكليف إنشائي أو السميه تكليف حقيقي هذا ليس مهما، سميه بألف اسم مو مشكلة، خليه لألف عنوان وألف اسم مو مشكلة، المشكلة الحقيقية والمدار الحقيقي في البعث والتحريك ليس في أنه يسمى إنشائي أو يسمى شنو حقيقي، أنه واصل وصولا قطعيا أو ليس واصلا وصولا قطعيا، لا، المدار كل المدار على ثبوت حق الطاعة. فالتكليف إن كان مشمولا بحق الطاعة كان محركا وإلا فلا، فماكو داعي لهذه التطويلات أنه تكليف إنشائي وتكليف حقيقي، هذه مجرد تسميات لا قيمة لها. النتيجة إذن رجع البحث إلى حدود دائرة حق الطاعة، فعلينا أن نذهب إلى عقلنا العملي لنرى أن عقلنا العملي ماذا يدرك، يدرك حق الطاعة في دائرة واسعة أو يدرك حق الطاعة في دائرة ضيقة. ولا مجال للذهاب إلى التسميات والألفاظ والتكليف الإنشائي والحقيقي، فهذا لا قيمة له. ويرد عليه أولا أن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل عقلا هل هو شامل للتكاليف المحتملة أو ليس شاملا لها؟ إن كان يعني لدينا فرضان، إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي كما نؤمن به نحن، فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا كما أنها معقولة مع القاضي. ليش معقولة؟ ليش معقولة؟ وذلك لأن هذا التكليف الاحتمالي يحقق موضوع حق الطاعة، لأن موضوع حق الطاعة شامل للتكاليف القطعية والتكاليف الاحتمالية، فيكون التكليف المحتمل محركا كما أن التكليف القطعي محرك، فلا داعي لاشتراطه بالوصول القطعي. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة بل كان مختصا بالتكاليف المقطوع بها، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها. لماذا لا يعاقب على مخالفتها؟ ليس من حقه، لأنها مشمولة بحق الطاعة أو غير مشمولة؟ غير مشمولة. بعبارة أخرى، إن عدم ثبوت الحق للمولى في أن يعاقب المكلف على التكاليف المشكوكة من باب أنه لا مولوية للمولى في التكاليف المشكوكة، أصلا مولوية ماكو، المولى ليس مولا بلحاظ التكاليف. لماذا؟ لأننا نسأل ما هي المولوية، أصلا من أين تأتي المولوية؟ الجواب، المولوية فرع ثبوت حق الطاعة، ففي كل مورد حكم العقل فيه بثبوت حق الطاعة ثبتت المولوية، وفي كل مورد حكم العقل بعدم حق الطاعة إذن انتفت المولى. أصلا لا مولوية، لأن المولى هو من هو المولى؟ المولى من تجب طاعته، فإذا لا تجب طاعته فهو ليس بمولى. فإذا قلنا في التكاليف المشكوكة لا تجب الطاعة، إذن هو مولى أو ليس مولى بلحاظها؟ ليس مولى، لأنه لا تجب طاعته في التكاليف المشكوكة، فلا مولوية له في التكاليف المشكوكة. وإذا لا مولوية له بعد يمكن أن يعاقب أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يعاقب، لأنه ليس مولى، أصلا المولوية منتفية. لهذا يقول: فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها. الضمير لمن يرجع؟ التكاليف المحتملة والمشكوكة. لماذا؟ لأنه ليس مولا بلحاظها. بلحاظ من؟ بلحاظ التكاليف المشكوكة. على الفرض الثاني، على الفرض الأول تجب طاعته فهو مولى، أما على الفرض الثاني لا تجب طاعته فيها فهو ليس مولى. وإذا كان ليس مولى فلا يحق له أن يعاقب العبد. بعد هسه سميناه تكليف حقيقي، سميناه تكليف إنشائي، هذه التسميات لا قيمة لها، بل المدار على ثبوت المولوية، وثبوت المولوية فرع ثبوت حق الطاعة. إذن المدار، كل المدار على دائرة حق الطاعة، لأنه ليس مولا بلحاظ التكاليف المشكوكة، بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات والتسميات إنشاء حقيقي. وهكذا نجد مرة أخرى كما وجدناه في الأدلة السابقة أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة، وهل هي واسعة أم ضيقة؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني: قال المحقق الأصفهاني رحمه الله إن التكليف الإنشائي ليس متقوما بالوصول، أما التكليف الحقيقي فهو متقوم بالوصول. وحينئذ من حقنا أن نسأل المحقق رحمه الله: ما هو مرادك من التكليف الحقيقي المتقوم بالوصول؟ شنو مرادك؟ معنيان لا ثالث لهما. المعنى الأول أن يكون مراده رحمه الله من التكليف الحقيقي المتقوم بالوصول هو كون التكليف ناشئا عن ملاك لزومي وإرادة لزومية. فإذا أخذنا الوجوب مثالا، فلنأخذ الوجوب كمثال، فشنو مراد المحقق الأصفهاني من التكليف الحقيقي بالوجوب؟ المعنى الأول شنو نقول؟ أن يكون المراد من الوجوب كتكليف حقيقي هو ما كان ناشئا من مصلحة لزومية وإرادة لزومية، أي ما كانت مبادئه تامة، اللي هي المبادئ شنو؟ الملاك والإرادة. فإذن المعنى الأول أن يكون مراده من التكليف الحقيقي هو كل تكليف تمت مبادئه وإن لم يكن بداعي البعث والتحريف. المهم إن من ننظر إلى المبادئ الملاك والإرادة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يمكن أن يقصده المحقق رحمه الله هو بالإضافة إلى الملاك والإرادة يعني بالإضافة إلى المصلحة اللزومية والإرادة اللزومية لا بد أن يتحقق شنو داعي البعث والتحريك. فإن كان مراد المحقق الأصفهاني هو المعنى الأول فمن الواضح أن تمامية التكليف بتمامية مبادئه من الملاك والإرادة هل تتوقف على الوصول إلى المكلف أو لا تتوقف؟ التكليف بالمعنى الأول اللي هو شنو بمعنى تمامية الملاك والإرادة يعني في مرحلة الثبوت هل يتوقف على الوصول إلى المكلف أو لا يتوقف؟ لا يتوقف، لأنه لا الجعل يتوقف على الوصول كما هو واضح، الجعل يصدر من المولى سواء وصل أو لا. ولهذا لو جهلنا الجعل، لو كنا لا ندري بالجعل، ينتفي الجعل أو لا ينتفي؟ لا ينتفي، فالجعل غير متقوم بالأصول. هكذا الملاك والإرادة، فإن الملاك والإرادة كما قلنا سابقا هي أمور تكوينية ولا علاقة لها بالوصول إلى المكلف أو عدم الوصول، فقد يتم الملاك والإرادة اللزوميين في شيء ولكن المكلف يجهله، فالجهل لا يؤدي إلى ارتفاع شنو الملاك والإرادة، لأن الملاك والإرادة كما هما شاملان للعاجز هكذا هما يشملان الجاهل. بلحاظ الملاك والإرادة لا فرق بين القادر والعاجز، هكذا لا فرق بين العالم والجاهل. إذن إن كان المراد هو المعنى الأول فليس متقوما بالوصول إلى المكلف، أما إذا كان المراد هو المعنى الثاني اللي هو شنو بالإضافة إلى تمامية الملاك والإرادة لا بد أن يكون بداعي البعث والتحريك، الجواب نقول هذا لا يحل لنا المشكلة، لأنه لو تنازلنا وسلمنا معك أن التكليف الاحتمالي لا يمكن أن يكون بداعي البعث والتحريك وليس منجزا ولا عقاب فيه، لو سلمنا، ولكن مع ذلك ينتفي احتمال التكليف أو لا يزال الاحتمال باقيا؟ إذا قلنا بأنه لا يعاقب عليه كما قال المحقق الأصفهاني وأنه الذي يكون باعثا ومحركا هو التكليف القطعي دون التكليف الاحتمالي، خلنا نسأل المحقق الأصفهاني، التكليف الاحتمالي يزول احتماله أو لا يزال محتملا؟ لا يزال محتملا. الملاك والإرادة محتملان أو غير محتملين؟ أيضا شنو محتملان، نحتمل وجود تكليف إلزامي ونحتمل وجود ملاك إلزامي ونحتمل وجود إرادة إلزامية، فالاحتمال لا يزال باقيا. وحينئذ نسأل هذا الاحتمال الذي لا يزال باقيا، هذا الاحتمال مشمول بحق الطاعة أو ليس مشمولا؟ إن كانت دائرة حق الطاعة ضيقة فهو شنو ليس مشمول، أما إذا كانت دائرة حق الطاعة واسعة فهو مشمول، وإذا كان مشمولا فالعقاب على تركه حسن أو قبيح، سيكون العقاب على تركه حسن وليس قبيحا. إذن أيضا رجعنا علما إلى دائرة حق الطاعة سعة أو ضيقا. أما هذه التسميات وتكليف إنشاء حقيقي، هذه التسميات لا قيمة لها. الجواب لا نفس الجواب لا يريد يقول لك نفسه يرجع نفس الجواب، يريد يركز على الاحتمال. هناك ركزنا على التحريك، هنا ركز على الاحتمال. يقول الاحتمال باقي لو ما باقي باقي، بمعنى آخر إن كلامك كلامك مو دليل يعني على ترجيح أحد الطرفين على الآخر، بل تبقى المسألة دعوة في قبال دعوة، يعني لا يعتبر دليلا. قال وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول، ما هو مراده منه؟ قلنا معنيان، المعنى الأول إن أراد به المحقق الأصفهاني، أراد بالتكليف الحقيقي الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه في ذلك الفعل، إن كان هذا هو المراد فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا. ليش محفوظ مع الشك أيضا؟ حتى لو قلنا بأنه غير منجز وأن المكلف لا يعاقب عليه، لكن مع ذلك احتمال الجعل الناشئ من ملاك ومصلحة لزوميين ثابت في حالات الشك. يعني شو يريد يقول السيد الشهيد؟ يريد يقول وهذا غير متقوم بالوصول. العبارة شنو معناها؟ فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا. هذا يعني شنو هذا؟ هذا الجعل الشرعي الناشئ من إرادة ملزمة ومصلحة ملزمة، هذا محفوظ مع الشك أيضا، أي لا يشترط فيه الوصول القطعي إلى المكلف. حتى لو قلنا بأنه غير منجز وإن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، لماذا؟ لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، لا الجعل يتوقف على الوصول ولا الإرادة تتوقف على الوصول ولا المصلحة تتوقف على الوصول القطعي، لأنها كلها في مرحلة الثبوت، ومرحلة الثبوت متحققة سواء وصل التكليف إلى المكلف أو لم يصل. زين، الفرض الثاني أو المعنى الثاني، وإن أراد بالتكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريم، فلنفترض أن هذا يا هذا التكليف بداعي البعث والتحريك غير معقول بدون وصول قطعي كما ادعى المحقق الأصفهاني، فلنسلم جدلا نتنازل ونسلم بذلك، إلا أن ذلك لا ينهي البحث ولا يحل المشكلة. لماذا؟ لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين، لأن الشك موجود على أي حال حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك، الشك موجود أو ليس موجودا؟ نحن نحتمل الملاك ونحتمل الإرادة ونحتمل ثبوت الجعل، لأن هذه الأمور غير متقومة بداعي البعث والتحريك. زين، وإذا كانت محتملة ولا بد أن يلاحظ حينئذ أنه هل يكفي احتمال ذلك؟ احتمال ماذا؟ احتمال الجعل بمبادئه من الإرادة والملاك، هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا يكفي؟ وهذا مرجعه علما إلى ثبوت حق الطاعة، إن كان شاملا كان كافيا للتنجيز، وإلا فلا. وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال. احنا كلامنا مو بالاصطلاحات والألفاظ، احنا كلامنا عن واقع الحال. واقع الحال هذا الاحتمال يكفي للتنجيز او لا يكفي؟ فلا بد ان نرجع الى تحديد دائرة حق الطاعة. النتيجة إذن كل ما ذكر من أدلة على البراءة العقلية أثبتنا بطلانه وعدم تماميته. إذن الصحيح هو المسلك الثاني، وهو مسلك حق الطاعة كما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.